فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إذن الآيات تتحدث عن المنن والنعم، ولكنها تتحدث عن دقيق الصنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء. واليوم يتحدث عن آيات جديدة لا تخرج عن المنة والعبرة أيضا، ولكن يشتملها أمر جديد، ألا وهو الحديث عن قهر الربوبية. تحدث عن قهر الربوبية. والله خلقكم أنتم يا بشر، ليس الحديث عن أمر خارج عنكم. والله خلقكم بدون اختيار منكم، أم كان واحد منا قد سئل هل أخلقك أم لا؟ سئل، وجد أحد من خلق الله خير في مسألة الخلق أبدا، ولم يخير في مسألة الموت، بل الإنسان كل إنسان مقهور في هذا الأمر. قهر ربوبية حاكمة، والعلاقة علاقة بين عبيد مربوبون وبين رب العالمين الخالق البارئ المالك المدبر السيد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله خلقكم ثم يميتكم بدون اختيار، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، إذن ومنكم من لا يرد إلى أرذل العمر. لا هذا باختياره ولا ذاك باختياره، بل هذا مكره وذاك مكره، في هذه الأمور لا اختيار. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، وما يرجو إنسان وما يتمنى إنسان أن يرد إلى أرذل العمر. ولو خير إنسان بين هذا وبين الموت لاختار الموت. ثم إذا جاء الموت لإنسان ولم يرد إلى أرذل العمر وخير، سيختار البقاء والحياة، ولكن في كل ذلك أنتم مكرهون. ثم يقول سبحانه وتعالى إن الله عليم قدير، علم وقدرة بهما يحدث كل شيء في الكون، لأنه لكي يخلق يميت يتصرف ويدبر الكون لا بد من علم محيط، علم شامل. وهذا العلم تأتي بعده القدرة، لأنه يقدر على ما علمه سبحانه وتعالى. العلم سابق، العلم سابق، ولذلك العلم الأزلي، العلم الأزلي يتحدث عنه ربنا سبحانه وتعالى فيقول إن الله عليم قدير، لأنك من الممكن أن تكون عالما بالشيء ولا تقدر عليه، ومن الممكن أن تكون لك قدرة على الشيء ولكن لا تعلمه. ثم تأتي الآية 71، فلا يتحدث بعض الخلق عن الرزق، وإنما يتحدث عن أمر له علاقة بالقهر. فلا يتحدث عن كونه رزاقا، لا، هذا أمر مفروغ منه والكل يسلم به، ولكن يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. قضية التفاضل، هذه قضية ليست بالاختيار، فقد تكون عالما وقد تكون كبيرا وقد تكون عندك صحة وقدرة، ومع ذلك مضيق عليك في الرزق، كيف لا تدري. آخر مريض بجوارك، ضعيف في الذكاء، ضعيف في العقل، ومع ذلك تجده مرزوقا أفضل من اللبيب. العالم تجد تفاوت في الأرزاق، هذا التفاوت نتيجة القهر الرباني، ليس بإرادتك أن تكون مرزوقا كرزق الآخر. وكلمة الرزق تتسع، ليست مقتصرة على المال وفقط، بل الأرزاق مواهب متعددة، وسنتحدث عن ذلك. وإنما نحن نبين فاكلمة. اي حد يجيب تليفون علشان يسجل يلغي كل الكلام ده عشان بس ما تعطلوناش. فيقول رب العالمين في الآية 70: والله خلقكم. هذا مثل الآيات السابقة أنه أسند الفعل إلى اسم الجلالة الله، فقال والله خلقكم، لم يأتي بضمير، فأسند الفعل هنا إلى المبتدأ وهو اسم رب العالمين الله، لأن هذا فيه تربية للنفوس وللقلوب ساعة أن يسمع الناس اسم رب العالمين سبحانه. حينما يسمع الناس اسم رب العالمين سبحانه وتعالى يربي في النفوس المهابة. الله، حينما يسمع الإنسان الله خلقكم، هو الذي خلق. والخلق هنا رب العالمين حينما خلق خلق كل شيء، ولكن هذا الخلق الذي خلق كيف خلقنا لا ندري. رب العالمين يتحدث عن خلق أول الناس من طين، آدم خلق من تراب، كيف خلق من تراب لا ندري، نفخ فيه من روحه كيف نفخ لا ندري، من جاء من بعد آدم السيدة حواء خلقت من ضلع آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقنا من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى، فإذا هذه السيدة حواء خلقت من ضلع آدم. ثم بعد ذلك جاءت البشرية كما قال رب العالمين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، وقال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، شاكين في البعث، فإنا خلقناكم من تراب آدم، ثم من بعد آدم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. لنبين ايه؟ المفعول محذوف لتذهب فيه النفس كل مذهب. لنبين لكم، واحيانا يكون الحذف ابين من الذكر كما تقرر في علوم المعاني. لنبين لكم، علوم شتى هذه تحكي فيها البشرية، والعلماء يتكلمون في كل عصر بما يظهر لهم مما قال عنه رب العالمين. لنبين لكم، لنبين ماذا؟ هذا امر لم يذكره رب العالمين، وهذا من ابلغ البيان في هذا المقام. ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى، ثم نخرجكم طفلة، ثم لتبلغوا اشدكم، ومنكم من يتوفى بقدره وبعمره الذي حدده رب العالمين، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. إذن حكى لك القصة، ومع ذلك من يستطيع أن يعرف ويقف على حقيقة خلق الإنسان؟ لا أحد. الإنسان يخلق أمامكم أيها الأطباء، يا علماء التشريح، تعالوا جميعا وراقبوا خلق الطفل بالأجهزة، ومع ذلك هل تستطيعون أن تعرفوا حقيقة خلق الإنسان؟ لا، لا يستطيعون. وتنمو الخلية أمامهم، وتنقسم الخلية إلى ملايين ملايين الخلايا، خلية واحدة نطفة، الحيوان المنوي، حيوان بسيط، حياة بسيطة جدا كما يقول علماء الأحياء، وبعد ذلك يحدث الاندماج مع البويضة الأنثوية لتتكون العلقة، وبعد ذلك من الذي جعل هذه الخلية الصغيرة المسمى بالحيوان المنوي تسير في طريقها وتعرف طريقها، ثم تلتقي بالبويضة في الرحم لتكون، أو عند مدخل الرحم لتتكون بعد ذلك ما يسمى بالعلقة، ثم وثم، وتستمر قصتي وقصتك وقصة كل إنسان. من الذي ألهم هذا؟ مع ان هناك حيوانات غير قادرة على الوصول، لكن هناك حيوان شاء رب العالمين له، لانه قال ويجعل من يشاء عقيمة. انتم تراقبون، هذا عملكم ايها الاطباء علماء الاحياء، يراقبون فقط ويدونون ملاحظاتهم، لكن يستطيع احد ان يتدخل؟ لا. كيف نشأت الخلية؟ كيف بعد ذلك نفخت الروح في التوقيت الذي شاءه رب العالمين، وجاء الملك وأمر الملك بأشياء كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح، وتستمر قصة الإنسان. رب العالمين يقول عن خلق آدم وعن خلق البشر جميعا من أيام آدم إلى قيام الساعة، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. من منكم يتذكر اللحظة التي نفخت فيها روحه هو؟ من منكم يتذكر أيام انقسامي إلى خلايا؟ كنت قبل ذلك شيئا، لست بشيء على الإطلاق، لم يكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا ينطبق على الخلق جميعا. ثم شاء لك رب العالمين أن تبدأ قصتك. كل إنسان يأتي ليكتب قصة حياته حينما يكبر ويبدأ يحكي لك قصة حياته. من يحكي قصة حياة نفسه منذ أن كان حيوانا منويا؟ إن قصتك منذ أن كنت نطفة إلى أن خرجت من بطن أمك أعظم بكثير مما حدث على وجه الأرض. لقد مرت هذه النطفة بمشاكل لو مر بها إنسان وعلم ما دار في هذا لكتب تاريخ عظيم. من يدري؟ من يعي؟ من يعرف؟ ومع ذلك يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة عبس وتولى: قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. النطفة منذ أن صارت في طريقها كان هناك تيسير، وكل ميسر لما خلق له. ثم السبيل يسره في كل مرحلة من المراحل التي قال فيها رب العالمين سبحانه وتعالى: إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم كل مرحلة من المراحل ثم السبيل يسره حتى ييسر للخروج من بطن أمي. ييسر للخروج من بطن أمي، كانت رأسه في العلي ثم انحدرت. من الذي فعل هذا؟ رب العالمين. ثم ينزل برأسه من مضيق، لو خرج منه رجل لمات، ومع ذلك يخرج الإنسان من هذا المضيق، يخرج برأسه، يخرج بكتفيه، يخرج بذراعيه، يخرج بعجيزته، يخرج بفخذيه، برجليه، كل ذلك من هذا المكان يتسع لإخراج هذا المخلوق، ولم يختنق، لأن رب العالمين قال ثم السبيل يسر. ثم، وضعوا في اعتباركم كلمة ثم التي تفيد التراخي، كل بحسبه. ثم السبيل يسر، ثم أماته بعد حياة حافلة. ثم السبيل يسر ثم أماته فاء، بمجرد الموت تأتي الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب. فأقبره، فيش فترة، يموت يدفن على طول، فيش فترة. فأقبره ثم فترة طويلة يعلمها رب العالمين. إذا شاء أنشر، يأتي اليوم الآخر. متى؟ في علم رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن قضية الخلق قضية رهيبة، قضية نسمعها وتحدث كل يوم، لكن من يتدبر؟ من يتفكر في هذا الأمر؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. رب العالمين ما ساعده أحد في خلق أحد من البشر على الإطلاق. وقلنا كلمة العضد جاءت من هنا، مساعد من الساعد، ده المعاضد الذي يعاضدك، أقوى شيء في الزراع والذي يساعدك، لأن هذا اسمه الساعد، كله مأخوذ من أعضاء اليد، لأن اليد هي التي يستعملها الإنسان في العمل. ثم يقول رب العالمين والله خلقكم. الخبر خبر المبتدأ اسمه رب العالمين الله، الخبر جملة فعلية. هذه الجملة الفعلية حينما يذكر الخبر جملة فعلية للتدليل على ماذا؟ للتدليل على التخصيص، يعني رب العالمين وحده هو الذي خلق. وانظروا في الآيات التي ستأتي كلها تأتي على هذه الوتيرة وعلى هذا النمط، والله خلقكم كلكم. في حد يستطيع أن يقول إلا أنا لم أخلق؟ لا، كلنا خلقنا بهذه الطريقة. والله خلقكم ثم يتوفاكم، لأن الخطاب موجه إلى موجودين، فلم يقل والله يخلقكم بل قال خلقكم، لأنك موجود فخلقت بالفعل، لكنك لأنك حي لم يقل ثم توفاكم، لم تأتي على نمط ما سبقها، بل قال يتوفاكم، فالتوفي جاء بالفعل المضارع، لكن الخلق لأنه يخاطب موجودين، مع أنه خلق وما زال خلاقا يخلق، يخلق الأجيال التي تأتي بعدكم، ولكن هذه الأجيال لن تستمع إلى النص وتخاطب إلا إن وجدت، لأنه لن يخاطب معدوما، فسيخاطب موجودين، فإذا وجدوا ينطبق عليهم قوله، ينطبق عليهم قوله خلقكم، لكن التوفي لم يقل توفاكم لأنهم أحياء. ثم، وثم التي تفيد التراخ، ثم يتوفاكم. والتوفي قلنا قبل ذلك أن كلمة الوفاء تأتي عندما أقول لك أعطيتك حقك ووفيته، وفيتك حقك، فأنت لك وجود رب العالمين قدره في اللوح المحفوظ أنك ستمكث على الأرض لمدة قدر كذا، أنت ستوفي هذه الفترة، حينئذ تقبض روحك. ولذلك التوفية ستكون في اليقظة وفي المنام، ولذلك أنت لك عدد ساعات من النوم ربنا الذي حددها، ولذلك تحاول أحيانا أن تنام فتجد نفسك تتأبى عليك أن تنام، لأن الأمر فيه وفاة صغرى، وفاة توفية، تستيقظ لمدة كم ساعة، هذا ليس في مقدورك، وإنما هذا بتقدير الله، كما أنه قدر لك الوفاة الكبرى أنك تعيش على الأرض مدة كذا، كذلك تستيقظ وتنام مدة كذا. هناك أسباب، نعم، مثل الأسباب التي تأتي فيموت الإنسان بسبب يقع عليه شيء، نفس الكلام. ولذلك قال الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى ماذا أيضا؟ والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفع، فإن أمسكت نفسي يمسك التي قضى عليها الموت، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والله خلقكم ثم يتوفاكم بالقدر الذي حدده سبحانه، كله مكتوب وكله مقدر. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، منكم يا بشر، من يشاء رب العالمين أن يجعله يرد إلى أرذل العمر، يطيل عمره حتى يصل إلى سن الخرف تخريف، ويصل إلى سن الهرم يصبح هرما، كما قال رب العالمين عن النبات والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فكأن الإنسان ودورة الحياة على الأرض وتحت الأرض كأنها دائرة، دائرة تخرج من هنا طفلا صغيرا، نبتة صغيرة تخرج من الأرض، ثم تكبر شيئا فشيئا فشيئا، لو قمنا برسم بياني، حتى يصل إلى ذروة الارتفاع، ثم بعد ذلك يتأمل زوالا إذا ما قيل تم، فيدخل في فترة المحق القمر هكذا نصف دائرة حتى يصل إلى نهايته، فهو نبت من الأرض كما قال أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، ثم يعود مرة أخرى تراب، ثم ينبت من التراب نبت جديد فيدخل في أجزائه. فكذلك الإنسان، يقول رب العالمين سبحانه هنا ويبين: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم في الدار الآخرة إخراجا، تخرج مرة أخرى من الأرض. ولذلك قال: ألم نجعل الأرض كفاتة، يعني تقوم بكفتكم، تكفتكم الأرض كفاتة أحياء وأمواتا، تكفتكم أحياء وأمواتا، ما كفاتة مصدر، فيقول كفاتة أحياء وأمواتا، مثل إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، إطعام يعني يطعم يتيما، المصدر هو يؤخذ منه فعل لأنه المصدر بينحل الايه لفعل، فينصب المفعول أو يرفع فاعل أو نائب فاعل، فهنا يقول كفاتا أحياء وأمواتا. فرب العالمين يقول: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، بعد أن خرج طفلا لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، مراكز العلم والإحساس، جعل لكم، أنت حينما نزلت من بطن أمك لم تكن عندك أي ثقافة ولا أي علم على الإطلاق، وإنما كنت ملهما، مسألة أن تأخذ بثدي أمك فتقوم بالمص، مع أنك لم تكن تمص في بطن أمك، وإنما كنت تستفيد الرزق والغذاء عن طريق ماذا؟ الحبل السري، حبل السرة، يدخل الغذاء من خلال من دم أمك مباشرة، لم تكن تمص. من الذي ألهمك وعلمك أن تمسك بثدي أمك بمجرد الخروج لتلتقم ثم تمص اللبن؟ أمك لم تدربك، لم تأتي إليك عاملة متخصصة لتقوم بتدريبك، وإنما أنت جئت ملهما كما قالوا أوحى ربك إلى النحل، فهذا أمر إلهامي من عند الله عز وجل، لكنك لم تكن عندك ثقافات ولا علوم. ولذلك قال: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع مصدر العلم، والأبصار مصدر الرؤية والعلم، والأفئدة قليلا ما تشكرون لعلكم تشكرون. تصور، تصور حينما يكبر الإنسان ويبدأ الإنسان سمعه وبصره وقلبه وعقله يتدرب أكثر من الأول، ولذلك حواسك تنمو شيئا فشيئا فشيئا حتى تصل إلى الذروة، ثم تبدأ الحواس في النقصان، تأمل زوالا إذا ما قيل تم، فيضعف بصرك ويضعف سمعك وتضعف ذاكرتك وتعقلك. ولذلك الشباب الذين يضيعون أعمارهم ويضيعون الفترة الزاهية، العمر الحضاري، يضيعونه في أشياء لا تفيد، ثم يندمون عليها حينما يكبرون في السن، ويجد الإنسان نفسه غير قادر على حفظ، مع أنه كان في الصغر من الممكن أن يحفظ، لكن في الكبر الآن رجل مثلي الآن هل يستطيع أن يقوم بالحفظ كما كان يحفظ الصغار؟ لا، خلاص الذاكرة اختلفت. فإذا تضعف حواس الإنسان، عنده تجربة، عنده حكمة، نعم تراكم خبرات، لكن بمرور الوقت تبدأ الذاكرة تذبل، والسمع يضعف، والبصر يضعف شيئا فشيئا. إذن هي نصف دائرة، يحدث دخل في مرحلة المحاق حتى حتى يصل الى ارذل العمر الذي كان يستعيذ الرسول عليه الصلاة والسلام منه، ويقول في الحديث الذي رواه الامام البخاري في تفسير هذه الآية الكريمة في المجلد الثامن من فتح الباري، يقول انس بن مالك: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اعوذ بالله من البخل والكسل وارذل العمر وما يأتي بعده. انظر الى الترتيب: وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. ارذل العمر، عذاب القبر، فتنة الدجال، فتنة المحيا والممات. كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الامور، ان يرد الانسان الى ارذل العمر. ما هو ارذل العمر؟ ارذل العمر، الارذل يقال في لغة العرب رذل، يرذل رذالة. فالارذل، الارذل كما احيانا تقول انت في العامية: هذا انسان رذل. رذل من الرذالة، الرذالة الرداءة والخساسة والوضاعة. فارذل العمر، العمر عمر الانسان، العمر. ما هو العمر؟ كلمة العمر سبق قبل ذلك وفسرناها. كلمة العمر ما هي؟ هذه الكلمة مشتقة من عمرة، عمرة كما قال: عمر الارض، اثار الارض وعمروها، عمرها من العمر، من العمران، عمرها. فالانسان مطلوب منه ان يعمر الارض، فالفترة التي يحياها في عمارة الارض تسمى عمر. فالعمر مشتق من العمارة، من انه عمر الارض. اذا الفترة التي يحياها الانسان على الارض تسمى عمر. فحينما يقول ارذل العمر، اذا هنا اضافة الصفة الى الموصوف، العمر هو الموصوف والرذالة هي الوصف، هذا من باب اضافة الصفة الى الموصوف. فهل العمر يوصف بالرذالة الفترة الزمنية؟ هذا العلماء قالوا هذا من باب المجاز المرسل. لماذا؟ قالوا لانه، قالوا من المجاز العقلي، قالوا لانه الفترة الزمنية التي يعيشها الانسان، الفترة الزمنية اللي بيعيشها الانسان لما تنظر انت اليها، الزمن لا يوصف بالرذالة ولا بغير الرذالة، فترة زمنية، مدة زمنية. ولكن حال الانسان في هذا العمر هو الذي اختلف. حياتك انت، حالتك انت هي التي اختلفت. وإلا العمر الذي احياه انا وتحياه انت بالنسبة لفلان ارذل العمر، وبالنسبة لي اطيب العمر. هو نفس الفترة الزمنية، مش كده؟ او المدة الزمنية. ولكن وصف لحالتك انت التي حيتها في تلك المدة، هذا هو المقصود. فقال: ومنكم من يرد الى ارذل العمر. فحينما يصل الى الفترة الرديئة ويصبح حاله رديئا، يصبح كالطفل الصغير، السمع ضعف، الذاكرة ضعفت، حتى انه ينسى ويبدأ يتصرف تصرفات، هذه التصرفات تقلق من حوله، لدرجة انه لو استمر على هذا الامر طويلا يتعب من حوله ويتعب هو نفسه. اذا هو يتعب، ولو اصبح واعيا لما يفعل يتمنى الموت، لانه يصبح وقتئذ محتاجا في كل شيء كالطفل. ولو وصل الى مرحلة انه في كل شيء يحتاج الى الاخرين كحاجة الطفل الصغير الرضيع، اذا هذه حالة تصبح سيئة جدا للانسان الذي كبر في السن، كبر في السن. وعلي بن ابي طالب يقول ان ارذل العمر هو 75 سنة، والبعض قال 90، وكما وجدنا لزهير بن ابي سلمة حينما قال في قصيدته المشهورة عن الثمانين انه: الثمانين وقد بلغتها قد احوجت سمعي الى ترجمان، احوجت سمعه الى ترجمان، لان السمع ضعف، السمع ضعف. ويتحدث ايضا عن الثمانين انها حينما وصل اليها سعي سئم منها، يقول سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا فلا أبالك يسألي. يبقى إذن الثمانين، ومع ذلك نجد بعض الناس قد وصل إلى الثمانين وأكثر من الثمانين وهو في صحة جيدة. إذن الأمر ليس كما قال بعض السلف 75 ولا 80، لا، الأمر يختلف من شخص إلى شخص آخر. حتى قال بعض أهل العلم كابن عباس رضي الله عنهما إن المقصود من هذه الآية هو المقصود من قوله تعالى في سورة التين والزيتون ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستثنى وقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يصلون إلى أرذل العمر. ولكن هذه الآية فيها قولان للمفسرين، القول الأول كما قاله ابن عباس، والقول الثاني هو قول رب العالمين سبحانه في الآية كما الآية السابقة يقول والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، يعني أرذل العمر، إلا الذين آمنوا استثنى. والبعض قال لا، إن قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين يعني أدخلناه جهنم ثم استثنى وقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا القول هو الأرجح في رأيي. يعني المسألة فيها قولان، القول الأول قال ابن عباس وعكرمة وبعض السلف وممن اختاره الإمام الطبري رحمة الله عليه، وربما ابن عطية مال إلى هذا الرأي. القول الثاني رجحه الإمام ابن كثير ومن علمائنا المعاصرين الشيخ السعدي والشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وبه أقول إن قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين يعني دخول جهنم، لأنه استثنى وقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فتحدث عن الأجر في الآخرة. وبعض العلماء جمع بين القولين وقال ثم رددناه أسفل سافلين هذا مثله كمثل ماذا؟ يرد إلى أرض للعمر. ولكن قول الله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا إلا جعلها من الاستثناء المنقطع، يعني لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء غير مستثنين نين من ايه؟ غير مستثنين من الآية السابقة، بل إلا بمعنى لكن استثناء منقطع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أيا ما كان الأمر فإن هذه الآية تتحدث عن الإنسان الذي يرد إلى أرذل العمر. هل هذا الأمر خاص بالكفار أو العصاة؟ ولا من الممكن أن يحدث لبعض أهل العلم؟ من الممكن، وجدنا يعني قضية الذاكرة، لأنه قال ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. هذه الآية جاءت نفسها في سورة الحج، ولكن جاءت بقوله تعالى بزيادة لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. وهذه الآية لكي لا يعلم بعد علم شيئا أو من بعد علم شيئا، هذا حدث لبعض أهل العلم بدليل أنهم يقولون اختلط بآخرة أو بأخرة، اختلط في آخر عمره حدث الاختلاط. وبعض أهل العلم حدث له نسيان في الذاكرة حينما كبر. إذن هذه الأمور موجودة، الواقع يثبت أن بعض المسلمين وبعض أهل الإيمان وقع في هذا الأمر. الدليل على ذلك استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر، لأنه حينما يستعيذ إذن هو يعلم أهل التوحيد وأهل الإيمان أن يستعيذوا، ومعنى أنهم يستعيذوا من الوقوع في هذا أن هذا الأمر من الممكن أن يقع فيه بعض أهل التوحيد. فيقول ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي، لام التعليل وكي جاءت بعدها لكي لا يعلم، كي هذه التي تأتي وتدخل على الفعل بعدها تؤول إلى مصدر، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، بعد أن كان على علم وعلى دراية، والعلم يتعلمه الإنسان شيئا، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فوجدنا هذا الإنسان يسلب العلم شيئا فشيئا وتضعف الذاكرة، وهذا امر قهري، رب العالمين يعلمك انه قهار. ولذلك علمك ليس كعلم الله، علمك ليس ذاتيا فيك، العلم مكتسب، العلم مكتسب. ورب العالمين من الممكن ان يسلب الانسان العلم، والدليل على ذلك النسيان. الم تروا الى موسى الكليم عليه السلام لما كان في رحلته للوصول الى الخضر، ما الذي حدث؟ الذي حدث ان موسى اخذ معه علامة، وهي الحوت المملح الذي وضع في المكتل، وكان معه غلام او فتاة الذي هو يوشع ابن نون عليه السلام الذي اصبح نبيا فيما بعد، وفتحت الارض المقدسة على يديه عليه السلام. فموسى سئل فقيل لو من اعلم اهل الارض، فنسب الامر الى نفسي وقال انا، ولم يقل والله اعلم. فرب العالمين اراد ان يعلمه، ان ينسب العلم لله. وتخيلوا من صاحب القصة، نبي رسول كليم. هل توجد هناك مرتبة في العلم تفوق هذه المرتبة؟ يستحيل، هذا يأخذ عن الله مباشرة، يسمع رب العالمين كفاحا. لا أتكلم عن الرؤية، بل أتكلم عن سماع رب العالمين سبحانه وتعالى. ومع ذلك ما الذي حدث؟ حينما ذهب يقول رب العالمين سبحانه: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. إصرار على الوصول إلى الرجل الذي حدد له ربه سبحانه وتعالى المكان الذي يلتقي معه فيه. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، سأظل سائرا مهما كانت المتاعب واللأواء حتى أصل إلى هذا المكان الذي بمجمع البحرين أو أمضي حقبة. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. لماذا نسي؟ هنا يأتي الأمر، كأن رب العالمين يقول له: يا موسى إن العلم مني، أوتيه لمن أشاء وفق ما أشاء وقت ما أشاء. فحينما تكون معك مسألة علمية وأنت حافظها وتأتي لاحتياجها فلا تجدها معك، لا تجد المسألة العلمية، تحاول أن تعصر ذهنك لتذكر القول فيتأبى عليك ولا يأتي. إذن الأمر من عند من؟ العلم موهبة من عند الله عز وجل. لا تركن إلى نفسك، لا تركن إلى ذاتك، لا تفتخر بما حصلت من معلومات، لا. من الممكن عالم كبير مثل الشيخ الألباني، وذكرت لكم الأمر قبل ذلك، قال في أثناء تخريجه لأحاديث شرح الطحاوية: لا أعرف الحديث، والحديث في الترمذي هو تعرض للتعليق عليه قبل ذلك وصححه. قال عن حديثه لم يقلها في مجلس علم، لا، وهو يمسك بالقلم والمحبرة ومعه الورق وبيكتب يخرج، وقال: لا أعرف الحديث. تصور، وحدث للألباني ولمن هو أكبر من الألباني، وأنا أمثل بالألباني علم العصر وإمامه في الحديث، ومع ذلك فاته شيء هو يعلمه. وهذا ما يحدث لنا كثيرا، تسأل عن مسألة أنت قرأتها، أنت درستها قبل ذلك. أحيانا أسأل عن قضية ومسألة من المسائل أكون قد شرحتها في دروس التفسير ومع ذلك تغيب عني، حدثت كثيرا. وبعض الناس يهم في اول عمري مثلي. فالامر مش الوقت اول عمري، لا اول عمري زمان يعني. فالامر حينما ننظر الى هذه المسألة لنعية ان العلم ليس صفة ذاتية فينا، وانما العلم موهبة من عند الله. يؤتيه، يا موسى العلم مني، أوتيه لمن أشاء وفق ما أشاء وقت ما. هذا ليس قرآنا ولا حديثا، أنا أبين لكم أشرح الآية يعني. يؤتيه لمن يشاء في الوقت. فإذا أردت أن أنسيك ما علمتك إياه تنسى. ولذلك قال ماذا؟ نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر. عجبة، أمر عجيب، وهذا الأمر الذي تعجب له موسى، يوشع فرح له موسى، ولكن النسيان أسند إلى من؟ أسند إلى الاثنين معا، والنسيان ضد العلم. النسيان جهل، أنت تحفظ مسألة نسيتها، إذا أنت جهلتها، إذا لا يجوز لك أن تقول أنا أعلم أهل الأرض. واضح؟ ينبغي عليك أن تتأدب مع الله سبحانه. ولذلك الأدب بقى هنا قال لك إيه؟ قال سبحانه ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. نكرة في السياق النفي تفيد العموم، من الممكن أن تبحث ذاكرة كلية ويصبح الإنسان أبله بعد أن كان عالما، عالم يصبح لا شيء، كالطفل الصغير لا يعرف شيء، تفقد الذاكرة. يأتي الإنسان والعزب لك من أسمع مرض الزهايمر أو غيره، سلمنا الله وإياكم، فيقول سبحانه لكي لا يعلم بعد علم شيئا، وكأنه هنا بعض أهل العلم ينظر لكي لا، فيقول إنها ليست لم التعليل بل لم الصيرورة رب العالمين، مع أن ابن تيمية رحمة الله عليه يشدد جدا في إنه ما فيش في كلام الله لام الصيرورة، لأن رب العالمين يعلم كل شيء. ولكن اللفت هنا لما تكون لام الصيرورة بالنسبة للإنسان نفسه، لما نيجي نقول إن لعل للترجي في كلام الله ليس للترجي، ولكن بالنسبة للإنسان نفسه الذي أخفي عنه علم الله يصبح الأمر للترجي، كما قال سبحانه لموسى عليه السلام لعله، لما يذهب إلى فرعون قال لعله يتذكر أو يخشى، هو رب العالمين سيقول لعله هذا الأمر على بالنسبة لله ربنا يعلم أنه لن يتزكى، لكن موسى وهو رايح لو يعلم أن فرعون لن يتزكى وكفر كافر ويموت على الكفر كيف يدعوه؟ لن يكون حريصا كل الحرص، وإنما سيفعل شيء تحصيل حاصل، فرب العالمين يخفي عنه المعلومة. لماذا حتى يدعو الناس؟ لكن هل هو يعلم؟ لأنه لو علم مآل الإنسان كما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام تبت يد أبي لهب وتب، هل الرسول دعا بعد ذلك أبا لهب؟ لا، سيدعوه إزاي؟ ما هو علم أنه من أهل جهنم، سبق عليه القول، فماذا سيفعل معه؟ لن يدعوه. فإذا علم موسى أن فرعون ممن سبق عليه القول وأنه من أهل جهنم وأنه لن يتزكى ولن يخشى، هل كان سيذهب إليه؟ لا طبعا، هذا الأمر اختبار. ولذلك قال لعله، يعني لكي تكون أنت يا موسى وأخوك هارون على رجاء. أنتم الرجاء عندكم، أنتم مش عند رب العالمين، رب العالمين الأمر عنده معلوم، علم رب العالمين سبحانه وتعالى. فهنا يقول لكي لا يعلم بعد علم شيئا حتى يقطع في الإنسان الأمل في الدنيا، فلا بد من قصر الأمل، لأن الإنسان يود أنه يعيش ويطول تطول حياته في الدنيا. ستطول كم سنة؟ ويجي الإنسان يقول لك عقبال 100 سنة، عقبال 1000 سنة. 1000 سنة في حد يعيش 1000 سنة؟ يجي كانوا أهالينا قديما الناس الطيبين، واحد يلبس جلابية يقول له تدوب عدد خطانها من السنوات. عدد خطان ايه يا عم؟ مين هيعيش ده كله؟ ده عند وقت معين هيحدث لك كل أعضاء جسمك تصبح كقطع غيار السيارة اللي انتهت خلاص، ملكش قطع غيار خلاص، ليك عمر افتراضي، مش كده ولا عمر افتراضي في الأجزاء بتاعت الجسم، لا العينين تستحمل 100 سنة ولا الآذان تستحمل 100 سنة ولا عظمك، خلاص خشونة بقى في وغضاريف، وتبقى العملية تتفكك تصبح مفككا، ضعيف جدا الإنسان، الأسنان تقع، الأسنان القوية التي تضغط بها على الطعام وتمسك بندقة تحت، بعد كده ممكن لو أكلت عيش طري سنينك تتخلع، خلاص تبدأ الأمور بتفك من بعضها، الأنسجة كل شيء في الجسم بيضعف. طيب إذا كنت بالفعل ليك عمر افتراضي، طب ما أبت في الدنيا ليه؟ ماسك فيها بايدك واسنانك، بيقول لك ايه؟ ومنكم من يرد الى ارذل العمر. لو استمريت وطال الامل قوي نهايتك مش كويسة، هتتبهدل، وكل من حولك يتمنى لك الموت. كل من حولك حينما يصبح الانسان ينقلونه ويحملونه ويفعلون معه ما يفعلون، ما هو الطفل الصغير، يبقى الانسان يرجو في ذلك ان يموت. فلماذا طول الامل؟ انتم جئتم للدنيا من اجل الاختبار والامتحان. اجعلوا الدنيا بالنسبة لكم مزرعة للآخرة، لا تتمسك بالدنيا التمسك الشديد، لا، اجعل كل امكاناتك من اجل الدار الآخرة، الدار الآخرة التي سيكون فيها خلود بلا موت. وخلود بلا موت لان جسمك سيصاغ صياغة جديدة ويخلق خلقا جديدا، اعادة جديدة، اعادة جسم. هذا الجسم قابل للخلود، لكن جسمك لم يخلق للخلود، الجسم ده لم يخلق للخلود. فإذا تجد الضعف بعد سن معين تبدأ الشعر نفسه، كون الشعر يبيض دليل على الضعف، ضعف، ليس مثل الصغير الذي لسه أخضر زي الشيء الأخضر، لكن بعد ذلك يصبح أحوى فيصبح أبيض، بعدك يفقد كل شيء يضعف في الإنسان. فقال سبحانه: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فاحذر، لو وصلت إلى هذه المرحلة وكنت عرض عليك الأمر تتمنى الموت، فلا تتمسك بالدنيا ولا يطل أملك فيها. الأمل يبقى في مين؟ في وجه الله عز وجل، أن يرضى عنك سبحانه. الله والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إن الله عليم، الله عليم، لكن أنت مش عليم، أنت علمك من الممكن أن يسلب منك، لكن العليم وصفة العلم فيه صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه ورب العالمين. قدير، والعلم مع القدرة بهما يخلق سبحانه وتعالى لأنه عليم قدير. تصور لو أنت كان عندك علم أكبر من قدرتك تتعب. وذلك يقول أبو الطيب المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الأجسام تتعب لما تكون نفسك كبيرة وعندك طموحات وعندك همة عالية لكن ضعفت تتعب. اتصور كده لما انت يكون عندك علم كبير ومش قادر توصله للناس نظرا لضعفك، نظرا لمرضك، لا تستطيع ان تجلس لكي تكتب، ولا تستطيع ان تجلس لكي تتكلم وتوصل، تبقى تعبان من داخلك، لان العلم لم تقارنه قدرة. وحين يكون عند الانسان قدرة ولكن قدرة بدون علم، عندوش علم، عنده صحة وقوة وهمة عالية بس فيش علم يكافئها. وذلك ده يبقى ضنيق مع البشر، اللي زي ده يتحرك يعمل كالطور الهائج، اللي زي ده تخاف منه، اللي هو الغبي النشيط. الغبي النشيط ده مشكلة خطيرة على الأمة وعلى البشرية كلها. هتعمل معاه ايه؟ عنده نشاط مجرد ما تغفل عنه لحظة تروح تلم وراه مصايب. وفي انسان ذكي ولكن خامل ما بيتحركش، انتوا واخدين بالكم؟ ففي ذكي نشيط، ده احسن واحد، ده ذكي نشيط. وفي غبي نشيط، وفي انسان تاني العكس، يكون ايه؟ ذكي ولكن ما عندوش قدرة، عنده خمول، ما عندوش نشاط. المهم ان الله رب العالمين، ان التي تفيد التعليل هنا، عليم قدير. ثم يقول بعدها: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. لم يتحدث هنا عن الرزق كرزاق، لا هو رزاق، ولكنه تحدث عن امر عجيب، تفضيل. والتفضيل هذا مشكلة غريبة جدا الملحدون تكلموا فيها. تكلم الملاحدة في مسألة ماذا؟ في مسألة الرزق. الملاحدة تحدثوا عن مسألة الرزق. ولذلك الإمام الشافعي له كلام جميل جدا بيقول إيه؟ ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. الدليل على القضاء، القضاء وكون القضاء واقعا، القضاء والقدر يعني. يقول ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. تجد أحمق جاهل وعيش عيشة بسم الله ما شاء الله، تجد عنده فيلا وعنده كذا وعنده كذا. نسأل الله أن يجعل يعني هذا الشخص اللي عنده هذه الأمور يكون على هذا المستوى من شكر نعمة الله عز وجل عليه. وتجد إنسانا آخر لبيب ذكي واعي عالم، ومع ذلك تجد حياته حياة بؤس، بؤس شديد، يعيش في فقر. وهذا الأمر الذي جعل ابن الرويند الملحد يقول ماذا؟ كم عالم عالم، كم عالم عالم أعيت مذاهبه، وكم جاهل جاهل تلقاه مرزوقة. هذا الذي ترك الأنام حائرة، أو ترك الأوهام في رواية أخرى حائرة، وصير العالم النحرير زنديقة. ده اللي جعل الناس تتزندق، طبعا أخ منه تزندق وتمنطق، فأخذ يقول مثل هذا الكلام الخائب. كم عالم عالم أو عاقل عاقل أعيت مذاهبه، مذاهبه أعيت الناس في فهمها، رجل فيلسوف. وكم جاهل جاهل تلقاه مرزوقة، عنده رزق واسع. هذا الذي حدث التفاوت، عقلاء علماء فقراء أغبياء سفهاء أغنياء معهم أموال كثيرة. هذا الذي جعل الأوهام حائرة، وصير العالم النحرير زنديقة. وذلك يقول ابن الرومي لحاكم في عصره، يقول له ابن الرومي صبرا أبا الصقر، بس ابن الرومي لا يقول مثل هذا كالرويندي، لا يقول صبرا أبا الصقر، يلي فاكر نفسك صقر فوق في الجبال، لا صبرا أبا الصقر. فكم طائر خر صريعا بعد تحليقي، جاي جاي، لا قدست نعمة تسربلتها، كم حجة فيها لزنديقي. أصبح الناس ينظرون إليك الزنادقة ويحتجون بك وبما معك من سلطة ومال على أنه لا قضاء ولا قدر ولا حكمة في الوجود أصلا. كم يقول له صبرا أبا الصقر، فكم طائر خر صريعا بعد تحليقي، كم فلا قدست نعمة تسربلتها، كم حجة فيها لزنديقي. يعني أصبح ما معك حجة للزنادقة، واخدين بالكم؟ ولذلك رب العالمين هنا يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هذا التفضيل أمر قهري من الربوبية، عالم ومع ذلك عنده ضيق ذات يد توزيع الأرزاق. ولذلك يقولون كلمة أخرى أيضا، لو كانت الأرزاق تأتي بقوة لما حصل العصفور شيئا مع النسر، وإنما الأرزاق تأتي بحكمة فيرزق العصفور والنسر لا يدري. لو كانت المسألة مسألة تجد أنت النسر في السماء محلق، ومع ذلك تفوت أشياء، يرزق العصافير ويرزق هؤلاء الصغار، لأن هناك حكمة من الحكيم الذي قدر لكل شيء رزقه. ولذلك هذه الطيور تخرج تغدو خماصة، خماصة يعني الحويصلة بتاعتها ملزوقة ببعضها خماصة من شدة الجوع. وتروح وهي رجعة بطانة مليانة. من الذي رزقها؟ رب العالمين. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعلموا التوكل من هؤلاء العصافير. لو انكم يا بشر تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة، لكنكم لا تتوكلون. لذلك تجد عندك وزارة التموين وكذا والناس تعبانة. تخيل بقى لو عملنا للعصافير وزارة التموين، والله ما في عصفور هيشوف حباية قمح، مش كده؟ لو تدخل البشر يتدخلون تحدث مصائب، ويفتكر البشر نفسه ان هو ابو الصقر، صبرا ابو الصقر. فهنا يقول سبحانه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. حد يستطيع ان يتدخل في هذه المسألة؟ ابدا. الله الذي فضل، فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. هذا كلام عالي جدا في غاية الرفعة. هذه القاعدة المذكورة قاعدة ليبنى عليها، ليس هذا هو الدليل، لا، ليس هذا موطن الاستدلال، وإنما هذا هو القاعدة. يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذه قضية قهرية هيبني عليها استدلال، استدلال من أجل أن يقيم الحجة على المشركين. فما النافية، فما الذين فضلوا، رب العالمين فضلهم، فهل الذين فضلوا وأعطاهم رب العالمين رزقا حتى أصبح بعضهم سيدا والآخر عبدا في أيام المماليك عبد، فما الذين فضلوا براد رزقهم، يعني أخذوا الرزق وقاموا بإعطائه للمماليك العبيد، هل ده حصل؟ حد عمل الكلام ده؟ أقصى شيء وجدنا الإنسان يفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الغفاري، إخوانكم خوالكم يعني تحت أيديكم، فمن كان له أخ يعمل يعني تحت يديه فليطعمه مما يطعم وليكسوه مما يلبس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نطعمهم مما نأكل وأن نلبسهم مما نلبس، لا يكون هناك حتى وإن كان في سيد وعبد إلا أنك لا تعامله على أنه حيوان، لا. ولذلك الإسلام هو الذي علم الناس كيف يعامل الرقيق، معاملة للرقيق في أعلى ما تكون المعاملة. هذا أمر لم يكن يعلمه لا الفرس ولا الروم ولا العرب قبل الإسلام، مساواة في التعامل، ومع ذلك هو يملكه وملكيته له لها أشياء من الإحسان والأمور الحسنة الكثير جدا، المجال يتسع للكلام فيها. وإنما الذي نعنيه الآن أن رب العالمين يقول فما الذين فضلوا ورزقهم رب العالمين وأعطاهم، ما وجدنا إنسانا بعد أن رزقه رب العالمين جاء على عبيده فأعطاهم نصف ماله، كما قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فهم فيه شركاء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. هل هذا حدث؟ وجدنا أحدا من الناس أخذ عبيده وقال أنتم أحرار، ثم أخذ المال وقام بتقسيمه بينه وبين العبيد، وأصبح يخاف منه كما يخاف من شريكه في المال أو من نفسه. هذا ما حدث، لا يحدث أبدا. فرب العالمين يقول لهم فلماذا فعلتم هذا مع عبيدي؟ أنتم سادة ولكم عبيد، وأنا رب العالمين وكلكم عبيدي، مع أن العبودية عندكم مسألة طارئة، أنتم لم تخلقوهم. قضية العبودية جاءت إما في حرب وإما في خطف، خطف بعض الأولاد فبيعوا أيام أن كان هناك رق في العالم، ومصدر الرق كان ماذا؟ إما عصابات تقف في الطريق تقطع الطريق وتقوم بأخذ الأحرار ويقومون ببيعهم، وهذا حدث لزيد بن حارثة قبل الإسلام. ولذلك زيد كان حر بن أحرار، زيد أبو أسامة رضي الله عنهما. وأحيانا يكون هذا الإنسان سبي في حرب من الحروب. إذن ولذلك ربنا سماهم ما ملك اليمين، ملك اليمين. ليه ملك يمين؟ لأن ملك اليمين إما يأتي عن طريق الحرب، فهذا عن طريق السيف والرمح الذي يكون في اليد اليمنى، وإما أن يكون عن طريق الشراء وهذا بالمال، فهذا من باب يعني هنا يوضح لك أن ملك اليمين، لأن اليمين هي التي تكتسب، اليمين هي التي كسبت، فيسميه ملك اليمين. هذا أسلوب من أساليب اللغة. فيقول هنا سبحانه وتعالى: إن كانوا هؤلاء العبيد ليسوا ملكا لكم أصلا، وإنما هذه المسألة مسألة تعتبر مسألة نسبية بقوانين وتشريعات أرضية. ثم بعد ذلك جاء الإسلام فأقر هذا الأمر في باب الحروب. لكن السؤال هنا: لم تخلقوهم ولا تملك أنت أن تقتله، لأنك لم تهبه الحياة، لم تخلقه لا ترزقه، ومع ذلك أنت لا تقبل لنفسك أن تعطيه شيئا من ملكك ولا تعامله كمثل ما تعامل نفسك، فكيف قبلتم أن تجعلوا مخلوقات لا لله شركاء؟ القضية قلبتموها كما قلتم قبل ذلك. أو قال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا لله ما يكرهون للبنات، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى الذكور. ولذلك قالوا: إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتورى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسوه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ومع ذلك جعلوا البنت المرفوضة عندهم هم بنت لله. نفس الكلام، ترفضون هذا الأمر مع شركائكم أو مع عبيدكم ومماليككم في الدنيا، ومع ذلك قبلتم أن تسووا مخلوقات الله بالله، كيف يجوز هذا؟ فيقول سبحانه وتعالى هنا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هذه مقدمة. الدليل: فما الذين فضلوا، فضلهم رب العالمين وجعلهم سادة وملاك براد رزقهم الذي رزقهم الله إياه وليس كسبا منهم، وكما قلنا قد يكون جاهلا ومع ذلك يرزقه رب العالمين، ليس أصلا مؤهلا، ولكن هذا من حكمة الله. لله في كل شيء حكم لا يعترض عليها. وذلك الإمام الشافعي كما قال: ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. أحمق وأصبح ملكا، أصبح مالكا وعنده عبيد. فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى: فما الذين فضلوا برادي، يعني أعطوا الرد الإعطاء، يعني برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. لا هذا سيحدث ولا ذاك سيحدث، هذا لم يقع وذاك لم يقع. هل ردوا ما فضلهم الله عز وجل به على ما ملكت أيمانه ثم أصبحوا فيه سواء؟ هذا لم يحدث، فهم فيه سواء مشتركون في الملكية، هذا ما حدث أبدا. ولذلك يقول: أفبنعمة الله يجحدون. تفعلون هذا مع رب العالمين الذي تقولون أنتم وتعترفون في حجكم، يقولون في التلبية ماذا؟ لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، مش كده ولا لا؟ إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني انتوا أصلا عارفين ان هذا شريك لله وربنا يملكه وما ملك. طب ازاي؟ كيف تجتمع هذه الأمور؟ واضح؟ فيقول سبحانه وتعالى: فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. هذا التركيب قلنا بتفسيري قبل ذلك مرارا، همزة الاستفهام التي يأتي بعدها الفاء أو الواو العاطفة. إذا يكون هناك هنا بين واو العطف أو فاء العطف وبين همزة الاستفهام محذوف يدل عليه السياق، يعني كأنه يقول: أفبنعمة الله يجحدون؟ يعني رب العالمين يوضحون أنهم فعلوا هذا الأمر وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، فكأنه يقول لهم أفتشركون بالله، أفتشركون بالله فتجحدون نعمته؟ ما هو أفبنعمة الله يجحدون، بنعمة الله هذه اللي عمل فيها ايه؟ فعل الجحود، يجحدون بنعمة الله. غاية الامر انه قدم المعمول على العامل، تمام ولا مش واخدين بالكم يا اخوانا؟ قدم المعمول على العامل، الاصل الاصل يجحدون بنعمة الله. يجحدون نعمة الله، فعل جحد يتعدى بنفسه لا يحتاج الى الباء، ولكن لما يتعدى بالباء اقحام الباء دليل على ان الجحود كفر، يبقى كفروا بنعمة الله. يبقى كلمة الجحود هنا المقصود بها ايه؟ الكفر، كفر الجحود. فهو كفر في قلبه فجحد بلسانه، يبقى هذا الجحود كان ناتجا عن الكفران. فالباء افادت التضمين ان فعل الجحود ضمن معنى الايه؟ الكفر، واضح؟ فاصبح كافرا فجحد. هذا كفر النعمة، كفروا نعمة الله، ربنا انعم عليهم، فكان المفروض عليهم ان يؤدوا شكر نعمة الله. نعم ربنا المفروض ان تقابل بماذا؟ بالكفران ام بالشكران؟ بالشكران. هم قابلوها بالكفران وجحدوا بألسنتهم. ولذلك قتادة يقول كل جحود يكون عن معرفة، هذه قاعدة هتستفيدوا منها. يقول قتادة رحمة الله عليه كل جحود عن معرفة، فإذا هم عرفوا كما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإذا قولوا هنا أفبنعمة الله يجحدون، المعمول بنعمة قدم. لماذا قدم؟ التقديم يفيد الاهتمام من أجل بيان أهمية نعم الله. أفبنعمة الله ونعمة مفردة، المفرد المضاف يفيد ماذا؟ العموم، يبقى نعم رب العالمين سبحانه. يبقى هنا الهمزة أفادت، أما جاء بعدها حرف عطف أفاد أن هناك محذوف، دل عليه السياق. يعني أتشركون بالله فتجحدون بنعمتي، يعني تكفرون بنعمتي، واخدين بالك؟ هنا بيوبخهم، توبيخ لهم، رب العالمين يوبخهم. لماذا؟ لأنهم ارتكبوا جريمة كبرى هي الكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. فكان هذا الكفران كان المفروض أن يقابله النعم شكران، فقابلوها بالكفران. فقال أفبنعمة الله يجحدون. ثم قال والله رب العالمين سبحانه جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم أفبالباطل يؤمنون ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ونكتفي حتى لا نطيل أكثر من هذا على حضراتكم.